سأل سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة جزاكم الله خيرا. الأيمان هي التي تحسن العبد على أمور مستقبلة. والله لا أكل كذا، والله لا أكل فلان، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو لا أكلمن كذا، أشياء مستقبلة. إذا حالف وجبت عليه كفارة. إذا قال والله لا أزور فلان ثم زار عليه كفارة، أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه وجبت عليه كفارة، أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه كفارة، وهكذا. أما الماضي الماضي يسمى كذب. الماضي إذا قال والله ما فعلت فلان هو يكذب، هذا يأثم وعليه التوبة إلى الله. أو والله ما زرت فلان هو يكذب، عليه كفارة ولكن التوبة، عليه التوبة ولكن الكفارة. أو قال والله ما عانت فلانا أو ما أعطيته كذا وهو يكذب، يكون عليه التوبة، نعم، وليس الكفارة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.